إنما يقلدها فقط تقليد والإشعار مع النية، أو إذا قال هذا هدي أو هذا أضحية في القول أو قال هذا لله تعينت. نعم. وأما قبل ذلك ما يتعين، لو شرى إبل وبقر وغنم ناوي أنه يرسلها ثم عدل لا بأس له أن يعدل، ما دام أنه لم يشعرها مع النية ولم يقلدها له أن يعدل. وكذلك الأضحية، شرى إبل وبقر وغنم ولا معيه، ما قال هذه أضحية، وبعدين رأى أنه يبدلها بغيرها فلا بأس. ها إلك ما تتعين، لكن ما قال هذه أضحية إلا إذا قال هذه أضحية لأهل البيت، هذه أضحيتنا إن شاء الله السنة دي تعينت لا بالتلفظ. نعم. لا ما يجب، ما يجب، لكن الآن إذا تلفظ تعينت، وإذا تلفظ بعدين اشترى ورأى أنه يبيعها ويشتري أحسن منها فلا بأس. نعم. يعني يصير هذا وقف، لو أذن باب بيته أرض أذن فيها يعني معناه أن جعلها وقف للناس يصلون فيه. نعم. قياسا عليه. نعم. ايش يجهل الفرق بين الهدي والاضحية، وقال انا بضحي واهدي وقت واحد. الهدي اللي يرسل الى مكه يذبح في مكه، هنا كافيه، في مكه كافيه، واحده كافيه. نعم. نعم. ولا يعطي الجزار باجرته شيئا منها. نعم. وانما يعطيه شيئا، لا يعطيه مثل بعض الناس ياتي بالجزار ويعطيك الربع او الثلث، ما يجزي، لا يعطيه اجرته خارج الاضحيه. نعم. والسنة أن يأكل ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، وإن أكل أكثر جاز. نعم. السنة ثلاثة، يأكل ويهدي ويتصدق، وإن أكل أكثرها جاز. قال الفقهاء ولو أكلها كلها إلا مقدار أوقية، أوقيها يعني مقدار يعني قطعة صغيرة قدر العصفور أجزاء، وإن أكلها كلها ولم يبق شيئا ولم يهدي شيء ولم يتصدق ضمن، يضمن مقدار أوقية، يخرجها يشتري أوقية ويتصدق بها. نعم. وله أن ينتفع بجلدها ولا يبيعه. نعم. ولا شيئا منها. نعم. ينتفع بالجلد، يجعله مثلا قربة أو يجعله نعال يخرج لا بأس، لكن لا يبيعه. نعم. قال بعضهم له أن يبيعه ويتصدق به، لكن صواب أنه لا يبيع، لا يبيع الجلد والسواقط، لا ليس ينتفع به ولكن لا يبيعه. نعم. فأما الهدي إن كان تطوعا استحب له الأكل منه. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فطبخت فأكل من لحمها وحسى من مرقها وكأنه أكل منها، وهذا في حجة الوداع، أهدى عليه الصلاة والسلام 100 بعيد تطوع وذبحها يوم العيد، ذبح 37 بيده الشريفة، 63 على قدر سنية عمره، وأمر عليه فنحر ما غضى 37، ثم أمر بكل من كل أن يؤتى له بكل من كل واحدة بقطعة بضعة وطبخت في قدر وشرب من مرقها وأكل شيئا من لحمها فكأنه أكل منها كلها. نعم. فكلو أكل منها كلها. نعم. لا ما يجوز، إما أن يهديها ويتصدق بها أو يستعملها. نعم. نعم. لا لا ما هو واجب، سنة. لا سنة سنة. نعم. الجزار يعطيها الجلد إذا لم يؤثر في الأجرة فلا بأس، أما إذا كان أعطاه الجلد تنقص الأجرة لا. الجلد أجرة كاملة ما يجزي، ما يجزي، لا بد يعطيه أجرة من غيره، والجلد يصدق. نعم. الإشعار والتقليد المختص بالهدي، بالهدي خاص. نعم. والإشعار خاص بالإبل، والتقليد بالإبل والبقر والغنم. نعم. ولا يأكل من واجب. نعم. إلا من هدي المتعة والقران. نعم. إذا كان عليه مثل محظور فعل محظور، ترك واجب من واجبات الحج ثم ذبح عن الواجب ما يأكل منه إلا هدي التمتع وهدي القران يأكل منه. أما إذا صار الهدي الذي ذبح عن واجب من واجبات الحج أو من واجبات العمرة فلا يأكل منه. نعم. نعم. دم جبران إلا هدي التمتع والقران له أن يأكل منه. نعم.